قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه انتهوا. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يرسله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يتبعوا شريعته، لان الله بعثه داعيا ومعلما ومرشدا. قل يا ايها الناس اني رسول جميعا الذي له ملك السماوات لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي امن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فبهدايه اتباعه عليه الصلاه والسلام. فعلى كل مكلف ان ينقاد بشرع الله وان يعبد الله وحده وان يتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الاقوال والاعمال حتى يتوضا. تجب الاستقامه على ذلك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لكم واتقوا الله ان الله خبير بما تفعلون. فالجميع عليه ان يتقوا الله وان يعبدوا وحده بتوحيده والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده فجاء ثوابه فحضر عقابه. وهذا هو الدين وهذا هو العباده التي انشر له كلها. وهذا هو التقوى وهذا هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام وهو الايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. ولما جعله جبرائيل الايمان والاسلام قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه. هذه انا الاسلام الظاهره هذه اركانه الظاهره. ثم ساله عن الايمان يعني انا ما في الباطن فقال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره. هذه اعمال الايمان الباطن. وكلها داخله في قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالايمان والاسلام هو العباده التي انت تعلمها. وجميع ما شرع الله من اعمال داخل في الاسلام والايمان. وترك ما نهى الله عنه من الشرك وغيره كله داخل في الايمان والاسلام. فالايمان والاسلام وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والحذر مما نهى عنه. هذا هو الاسلام والايمان. وهذا هو العباده التي انت تخلق الله. هذه العباده التي انت تخلق الله ومامور بها. فعلى كل مؤمن ان يتفقه بدين الله. على كل مكلف من الرجال والنساء ان يتفقه بدين الله وان يتعلم وان ينقاد للشرع يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وعلى جميع التواصي بالحق التناصر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو البر والهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. كل هذا داخل في الاسلام. كل هذا داخل في الاسلام داخل في البر. كله داخل في العباده التي انت مخلوق لها. ولكن البر يعني ولكن ذا البر صاحب البر من امن بالله يعني بار المؤمن المسلم حقا العابد لله حقا هو الذي امن بالله واليوم الاخر وبالملائكه والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره كما تقدم الحديث جبرائيل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا الايمان بالله وتوحيده والايمان باليوم الاخر والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر مع هذا كله اتى المال على حبه يعني انفق المال على ما حبه لا انفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. من الزكاه وغيره اتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب فانفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومع هذا كله اقام الصلاه كما امر الله يعني البار المؤمن الذي يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه كما امر الله. ومن البر الوفاء بالعهد والموفون بالعهد الى عهد هذا من البر من التقوى من الايمان من العباده التي انت مخلوق لها والموفون بالعهد الى عهد ومن ذلك الصابرين يعني ان الصابرين في الباس والضراء ممن اتقى الله ممن امن بالله ممن ادى العباده التي هو مخلوق لها

والحمد لله. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية من أولها؟ الأفضل العكس، الأفضل أن يقرأ الركعة الأولى من أولها وفي الثانية من آخرها، ولو فعل أحد. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر لك، لو قرأ من أولها أو من آخرها أو من السورة التي بعدها ثم السورة التي قبلها، كل ذلك لا يضر. لو قرأ في الأولى مثلا القارئة ثم قرأ في الثانية العاديات أو إذا زجلت تحرك، لكن السنة الترتيب والأفضل الترتيب. يقرأ كما رتب القرآن في المصحف، إذا قرأ القارئة يقرأ ما بعدها الهاتف من العصر وما أشبه له، إذا قرأ مثلا والمطففين قرأ بعدها من السنة المشقات أو البروج أو الطارق، يعني يقرأ في الثانية ما بعد الأولى في ترتيب المصحف، هذا هو الأفضل والأحسن. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: رجل تزوج من امرأة ثم طلقها، فتزوجت هذه المرأة وأنجبت بنين وبنات، فهل يجوز للبنات من هذه المرأة أن يتزوجهن من أولاد الرجل؟ هل هؤلاء البنات ربيبات إذا كان قد دخل بأمهن وطيع أمهن سابقا يعني كلها ربيبات الله عن حارب للزوج نفسه الذي طلقها، أما أولادها جنات لو الزوج من تزوج منه لا بأس، لكن ما بين رضاعة لا بأس أن يتزوج أولاده من بنات الزوجة التي طلقها من شخص آخر أو بنات من شخص آخر، أما هو لا، ويكون ربيبات الله إذا كان قد دخل بأمهن يكون من الربائب، يكون من الربائب بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى أولاده لا، إذا لم يكن بينهم وبينها رضاعة. نعم. بارك الله فيكم. وهذه امرأة تقول: حلفت ألا أدخل زواجا فيه موسيقى، ولكن ابني يريد أن يتزوج، هل أدخل في زواجه رغم أن فيه موسيقى؟ لا لا، يكون فيه موسيقى تفيد ولو ما حلفت، لا تحضر المنكر، الله يهدي إليك. نعم. وهذه أخرى تقول بأن حياتنا الزوجية متجعزعة، فهل تنصحوننا في أمر يؤدي إلى استقرارها؟ يوصيكم جميعا أنت والزوج، يوصيكم جميعا بتقوى الله والتعاون على الخير والتسامح، أنت والزوج جميعا هو يتسامح وأنت تسامح، عليكم بتقوى الله والتفاهم ما بينكم، وحل المشاكل بالتفاهم والكلام الطيب لا بالكلام السيء ولا بالطلاق، على كل واحد منكم أن يحاسب نفسه الزوج والزوج حتى يجتمع الشمس حتى تحسن العشرة. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: خياركم خياركم لنسائهم، فالرجل يحتمل الرزق وحسن الخلق وكلام الطيب، وهي كذلك عليها بالرزق وكلام الطيب حتى تستمر العشق، نسأل الله للجميع الهدايه. نعم. بارك الله فيكم. وهذه امرأة أيضا تقول بأنها حملت، وفي الشهر التاسع أخبرها الطبيب بأنه لا بد من المتابعة لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها ولكنها رفضت، وتقول: بعد أن شب الطفل شق الرحم ثم سقط ميتا، فهل علي إثم؟ هذه امرأة تقول بأنها حملت وقد نصحها الطبيب بأن تتابع الحمل لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها، تابع الحمل أو العلاج؟ تابع العلاج، يعني علاج الحمل، فرفضت، ثم شق الطفل في البطن فشق الرحم وسقط بعد ذلك ميتا، فهل عليها إثم؟ ليس عليها شيء، والعلاج هو واجب، العلاج مستحب، الدواء والعلاج مستحب وليس عليها شيء، نسأل الله يعوضهم طفلا أصلح منه. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: سافرت من الرياض إلى مكة وأنا قائم، فهل أخبر على توقيت الرياض أم على توقيت مكة؟ إذا سافرت فأصبح بحل أنت فيه، إذا غابت الشمس بحل في الطائرة، إذا غابت الشمس، إذا نزلت في جدة وغابت الشمس جدة أصبح جدة، وإذا نزلت في مكة وغابت الشمس مكة أصبح مكة، أما إذا غابت الشمس وأنت في المطار فبعد أصبح في مطار الرياض أصبح في المطار، غابت الشمس عليك وأنت في المطار. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأن لي أبا مريضا مرضا نفسيا منذ ما يقارب 25 سنة، وهو لم يؤدي فريضة الحج، هل علي تأدية هذه الفريضة عنه؟ أحسونا بارك الله فيك. الفريضة عليه إذا شبه الله هدى، إذا شبه الله هدى في الحج إذا استطاع، وإذا صار المرض لا يرجى برؤه كان الحرام وأسوأ المرض لا يرجى برؤه لا بد أن تؤدي حج عنه، كالشيخ الكبير الهرم يؤدي عنه ولده وغيره. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيء كبير لا يجوز الراحلة، أفا حج عنه؟ قال حج عنه. وجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضعف، أفا حج عنه وأعتمد؟ قال حج عن أبي فأعتمد. فإذا كان الشيخ كبير ضعيف أو امرأة ضعيفة لا تستطيع الحج ولا يستطيع الحج لا بأس أن يحج عنه ولده أو بنته أو أخوه أو نحو ذلك. وهكذا المريض الذي مرضه لا يرجى بره، يعني قرر أطبانا لا يرجى بره كالشيخ الهريم لا بأس أن يحج عنه. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول العقيقة للذكر اثنتين وللأنثى واحدة ولي أخوات وأخوة كثيرون، من هم من توفي ومن هم من هو على قيد الحياة وجميعهم لم يذبح لهم إلا عقيقة واحدة، هل تكفي هذه العقيقة أم ماذا أعمل؟ العقيقة تكفي عن أما ذبحت عنه، والباقي والباقون يحق يعق عنهم أبوهم إن كان مؤشرا، مستحبة ما هي بلازمة، الباقون يعق عنهم والدهم إن كان مؤشرا، وإن كان مؤشرا فلا حرج، المقصود أنها سنة إن عق عنهم والدهم الحمد لله ولا أنت ليس عليك شيء. نعم نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول أنا شاب ملتزم ولي أصدقاء وأقارب غير ملتزمين وأحيانا أجلس معهم وأكلمهم وأحادثهم فأثر علي ذلك من ناحية الإيمان، وإذا أنا قاطعتهم زعلوا علي فماذا تنصحون فيه؟ إذا كانوا معلين معاصيهم لا تجلس معهم، إذا علنوها وانصحهم ووجههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهاهم، فإن استجابوا الحمد لله ولا لا تجالس حتى لا يصيبك ما أصابك. الله جل وعلا يقول ولا تقبل الذكر مع القوم الظالمين، فالإنسان يعظ ويذكر ويأمر أقاربه أو جلساءه أو زملائه في الخير ينهاهم عن الشر، فإن استقاموا جالسهم وإن لم يستقيموا تركهم وهجرهم حتى يستقيموا، ولا يصحبهم مع ظهور المنكر لأن هذا خطر عظيم قد يضره ويصيبه ما أصابه ما شاء الله ويجرونه إلى منكره. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية مثل السيارات وآلة التحويل والآلة الكاتبة بدون إذن المدير أو بإذنه استعمالا شخصيا؟ لا يستعمل ما درس العادة باستعمال حسب التعليمات، ما تخرج التعليمات عمل به وما يخالف التعليمات اتركه، الشيء اليسير الذي جاءت العادة باستعمال لا بأس، والشيء الذي التعليمات تمنعه من لا تخسر، سواء كنت عند حكومة أو شركة استعمل ما تقرأ التعليمات المتبعة في الإسلام. بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول ما حكم تربة الحمام وهل ورد في السنة النهي عن ذلك؟ لا بأس تربة الحمام والدجاج لا بأس بها، لكن إذا كان يؤذي أحدا لا تفعل ذلك، إذا كان الحمام يؤذي جيرانك يكون مقصصا ما يؤذيهم، إذا كان يؤذي جيرانك تقصصه حتى يبقى بيبين، أما إذا كان لا يؤذي حتى الحمد لله تربية لا بأس بها. بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول تعلمون أن التجار الأجانب في هذا البلد ممنوعين من الدولة من حيث التجارة، ولكن عندي أحد العمال وقد طلب مني أن أفتح محلا للتجارة ويكون لي نسبة منه، هل يجوز ذلك؟ ليس لك أن تخالف التعليمات ولا تحيل عليها، إن ممنوع من التجارة ليس له يعمل ولا يتحيل، يجب اتباع التعليمات، الله سبحانه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهم قالوا هذا للمعروف حماية المجتمع من الشر. بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول كثيرا ما أصادف في طريقي شيئا من النقود كريال أو قلم أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن آخذ هذا الشيء أم لا؟ الشيء الحقير لا بأس، الشيء الحقير كريال أو عشرة كريال أو خمسة كريال أو حبل أو عصا، الشيء بلا قيمة لا بأس، أما إذا كان لا قيمة لها أهمية تعرفه تعرفه كل شهر مرتين على أربع سنوات كاملة، فإن عرف إلا فهو لك، أما الشيء الحقيقي حبل ما لها قيمة عصا ما لها قيمة قلم ما لها أهمية 10 إلى 20 ريال ما لها أهمية، لا بأس يأخذها الإنسان ولا تحتاج ما تحتاج إلى تعريف. وهذا يقول: إني مسحت على الجوربين وقت واحد في البلد ثم سافرت، فهل أواصل مسح مسافر أم أقتصر على مسح مقيم وهو يوم وليلة؟ إذا بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم، وإذا سافر قبل أن تمسح لبستها سافرت وأنت على طهارة امسح مسح مسافر، أما إذا كنت بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم. بارك الله فيكم. وهذا يقول: لا حكم من أسدل ثيابه ولكنه لم يقصد فيها كبرياء، وهل هو من الذين لا ينظر الله إليهم؟ الإسلام محرم مطلقا، وإذا كان مع الخيلاء كان أشد تحريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإجارة فهو في النار، فالذي جبر ثوبه أو بشته أو سراويله أو إجارة داخل في النار الوعيد، ولو قال ما قصدت كبرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إجارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق وسلاته من هذا الكلام. هذا لا يجوز، الإسلام مطلق. وإذا كان مع التكبر هناك أعظم في الإسلام، وإن جرى ثوبه خيلاء لم ينظر إلا خيلاء مقيام، لكن مع التكبر تكون أعظم في الإسلام إن شاء الله. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: لدي ذهب ولا أستعمله، وهو بمبلغ يقارب 30,000، فهل فيه زكاة؟ نعم، الذي عندها التي عندها ذهب أو فضة حري أو غير حري عليها الزكية كل سنة، ولو كان حريا على غلايد أو أسمراء من أولاد عليها الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهكذا النقود عليها العمل المعروفة عليها الزكاة وعلى الرجل الزكاة كل على الحول، من العمل دولار دينار ريال سعودي، هذه العمل الباقية فيها الزكاة كل على الحول عليه إذا بلغت النصاب. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي سماحتكم، بأن والدي رحمه الله قد توفي، وحيث أن عليه أقساط للبنك العقاري طائفة يعني فائتة ولم تسدد حتى الآن، وعددها 11 قسطا، وحيث أنني سوف أقوم إن شاء الله تعالى بتسديدها على أقساط، فهل أقوم بتسديد القسط الطائف يعني الفائتة فورا أم أقوم بتسديدها كل سنة حتى تنتهي هذه الأقساط؟ الواجب عليك تسديد الفائت كله، والبداية في ذلك الذي قد حل، الواجب الداخل لأن نفسه من معلقة بدين حتى يقضى عنه، الواجب عليك الجدار بقضايا ما مضى. أما الذي التي بعد حلت كل نجل في محلة، كل قصة في محلة، أما الذي قد حلت واتساهلت فيها أو أبوه سهل الواجب في داره بالقضايا، ولو بيع فريشة بين بيوت وغيره حتى توفى عن ذلك الله يهدي جميعا. بارك الله فيكم. وهذه ثالث تسأل عن حكم لبس النقاب. النقاب يحكم بغض العين أو العينين لا بأس، والخمار أكمل منه أفضل لما يحفظ من الستر، وإذا احتاج النقاب لا بأس أن تلبس النقاب من العين أو العينين حتى ترى طريقها، لا حرج فيها. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إنني كنت في وقت فات مقصر، ثم عدت وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فماذا تنصحوني فيه وخاصة في قراءة الكتب؟ عليك التوبة عن ما لا تقصير، والتوبة تجب مع الله. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتى إلى الذنب كما لا ذنب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب من قبلها. فعليك التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله ورسوله والحذر مما مضى منك من السيئات والندم، والعجب لا تعود فيها، وأرجو بخير إن شاء الله. وأعظم الكتب كتاب الله، عليك القرآن هو أعظم كتاب وأصدق كتاب، هو صفة القرآن ولكتاب تلاوته كتاب معانيه، هو كتاب الله فيه الهدى والنور. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا الله وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وملأ. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما أنزل الله واحد وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ذلك بالقرآن هذا بكتاب الله بالتدبر والتعقل عمل النبي. وهكذا كتب الحديث الشريف صحيح كالبخاري ومسلم والسنن الأربع هذه كتب عظيمة. وهكذا ما أخذ منها تبلغ المرام عملة الحديث المنتقى كتب مفيدة. وفي العقيدة كتب العقيدة منها أيضا كتب العقيدة كتاب التوحيد العقيدة الوصية كشف الشبهات فات الأصول هذه كتب مهمة نابعة. فنوصي جميعا نوصي كل طالب هذه الكتب والعناية بها. نسأل الله جميعا التوفيق لنا. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول بأن هناك من أقاربي من يصدر زواج بناته لأجل أن يأخذ مرتباتهم فما حكم ذلك؟ الواجب على جميع الآباء أن يتقوا الله لبناتهم. الواجب على جميع الآباء والإخوة أن يتقوا الله لمن لديهم من النساء وأن يبادروا بتزويجهم إذا جاء الكفر وأن لا يردوا خاطب من أجل مرتب أو من أجل طمع آخر. الواجب على الآباء والله ما نحسب أن يشكو الآباء والإخوة لا نحسب أن يشكوهم لأنهم يعطون البنات إما لراتب وإما لغيره من الأسباب. الواجب تقوى الله في هؤلاء النساء. الواجب على الأخ والأب والجد أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأن يحرصوا على خاطب الكفر متى خطب الواجب البدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترون الدين الخلق فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة لهم وفساد كبير. لا يجوز للإنسان أن يكثر زواج بنته من أجل أنها تخدمه أو من أجل راتبها أو من أجل أمور أخرى ثانوية. لا، الواجب عليه البدار يزوجها إذا خطبها كفر. هذا الواجب على الجميع. الواجب الحرص حتى ولو عرضها على غيره. لو قال شيخ طيب عندي بنت عندي أخت إذا كان لها رغبة إذا كان طيب. عمر رضي الله عنه أرضى بنت على الصديق وعلى عمر يقول عندي حصة إذا كنت تريد الزواج منها. إذا عرض بنتها أختها على رجل طيب لعله يتزوجها طيب. فإذا خطب الطيب بادر لا يجوز الأب ولا الجد ولا الأخ ولا العم التأخير. بل يجب البدار وأن يتقوا الله النساء وأن يرحمهن ولا يعرضوهن للفساد. نسأل الله الجميع الهداية. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول سماحة الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قد حدثني أخي عن بعض التجار أنهم يذهبون يقول لأنه حدثه أخيه أخوه أن التجار يذهبون إلى بعض الدول الفقيرة ويشترون بنات الفقراء بيعا وشراعا ببعض المال علما أنهم في الأصل أحرار فما حكم ذلك؟ ما يجوز شراء الحر ولا بيع الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمت. رجل ما حرر ثم لا ثم أكل ثمنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا. هؤلاء خصمهم الله جل وعلا لا يجوز بيع الحر ولا استأجر أجير يستطيع أجره ولا نقبل عهود. بل يجب على المؤمن الوفاء بالعهد والحذر من بيع الأحرار وشراء الأحرار والحذر من تعطيل أجور المستأجرين. بل يوفى أجره إذا قضى عمله. ثلاثة يقول سبحانه ثلاثة أنا خصم من وضيعه رجل أعطاني ثم غدر ورجل ما حرا فأكل ثمن ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ورد التخصص أو التخصيص بسبع في كثير من الآيات والأحكام مثل ورد التخصيص بكلمة سبع في كثير من الأحكام الشرعية مثل الرمي بسبع والطواف بسبع وسبع سنابل والسماوات السبع والأراضين السبع والسبع المثان والسبع الموبقات وسبعة يظلهم الله في ظله فماذا تفسرون هذا؟ بارك الله فيكم. هذا يدل على أن هذا العدل له شأن. يدل على أن هذا العدل له شأن عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة في التوقيت مثل حد اليقين ما ورد فيه العدد سبع أو ثلاثة أو أخرى وقال يتبع فيه ما جاء به النص. فجاء السبع وجاء الثلاثة أشياء أيضا. المقصود أن هذه أمور متعلقة بالشرع. نعم. بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول بأني وضعت حوض مملوء بالماء وذهب، وأتت ابنتها الصغيرة ووقعت في الحوض فغرقت، هل عليها كفارة؟ إذا كانت تركت البنت الصغيرة حول الحوض عليها كفارة، أما إذا كانت البنت بعيدة ولكن جاءت إلى الحوض في غفلة أهلها فلا عليهم شيء، ليس عليهم شيء. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأني شاب ملتزم، وقبل أن ألتزم كان علي مبلغ من المال، فهل أقوم بتسديدها؟ نعم، إذا كان عليك مبالغ من المال عليك أن تسددها لأهلها، إذا كانت حقا عليك من المبيع أو سرقة أو غصبا منهم أو نحو ذلك عليك أن ترد إليهم أموالك وأن تتقي الله في ذلك. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول كم مدة الإقامة التي يقيم فيها المسافر الذي يجوز له أن يجمع الصلاة ويقصر؟ عند الأشهر 4 أيام، إذا عزم على أكثر من 4 أيام حكم، وما دام في إقامة 2 أو 3 أو 4 لا بأس يقصر، لأن الرسول أقام 4 أيام حجة الوداع وهو يقصر لما نزل نفسه في يوم 4 من الحجة، وأقام حتى شرع في عمل الحج يوم 5 يوم 8. وبعض أهل العلم يرى أنه يقصر ما دام لم يجمع إقامة ولو قام مدة طويلة، ما دام أقام لعارض فلا بأس أن يقصر، ولكن إذا عزم على الإقامة عزما جازما أكثر من 4 أيام فلا وطره الإثمان. أما إذا كان لا ما يجري 2 أو 3 أو 5 أو 10 ما عنده جزم، مثل إنسان يدور، إنسان يدور صاحب الله أو يطالب خصومة في محكمة ما يدري مثلا تنتهي خصومة، هذا يقصر مثلا ما دام مقيما، لأن ما يدري مثلا تنتهي إقامة ما عندها معرفة بالأيام. لكن لا يصلي وحده، إن كان واحد لا يصلي مع الناس أفضل، لا يصلي وحده لأن الجماعة واجب. أما إذا كان الجماعة اثنين فأكثر ولا يعزموا على إقامة معينة لهم حاجة ما لا يدروا متى تنتهي، هؤلاء لهم القصر ولهم الجمع ما داموا بهذه الحال، وإن صلوا مع الناس 4 كان أكمل. بارك الله فيكم. وهذه ثالث تقول لقد أفطرت 15 يوما من شهر رمضان لأنها كانت نفساء، وقد أدركت شهر رمضان من السنة الثانية ولم تقضي الأيام السابقة التي كانت عليها من العام الماضي، وتقول هل عليها شيء في ذلك؟ إذا كانت أخرت، إذا كنت أخر فيها لعذر شرعي فليس عليه إلا قطي واستقر. إذا كان مثلا معك الطفل جرة أو يشق عليه الصوم أو مريضة بين رمضانين فليس عليك إلا قضاء. أما إذا كنت سهلت وأخر في رمضان آخر تساهلا فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم مع القضاء 7 أسواع ونصف يعطاها بعض الفقراء، عن كل يوم نصف ولو فقيرا واحدا عن كل يوم نصف كيلو ونصف تقريبا. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول إن لي والد وكان مريضا بمرض الجلطة وقد أدرك شهر رمضان لمدة 2 ولم يصمه نظرا لأنه كان فاقد الوعي وقد توفي، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء، هذا فاقد وعي ما عليك. الله الله المستعان. وهذا يقول لأني كنت أتهاون في الصيام وأفطر في بعض الأيام وأصوم بعض الأيام، والآن وقد من الله علي بالتوبة والندم لكنني لا أعلم كم كانت الأيام التي أفطرتها، فما الحكم؟ عليك أن تصوم مع التوبة والاستغفار وتعمل بالاحتياط مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف عن كل يوم، فإذا كنت تشق 13 أو 15 صوم 15، إذا كنت تشق 15 يوما أو 20 صوم 20 يوما حتى تبرئ ذمتك مع إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان درس رمضان آخر وأنت ما قريت مع التوبة إلى الله والعزم على تعبد. نعم. بارك الله فيكم. وهذا كان يقول إذا حضرت للصلاة وقد وجدت الصف قد اكتمل فماذا أفعل؟ اكتب الفرجة قارب بين الصفوف لعلك تجد الفرجة، أو تقدم مع الإمام عن يمينه، ولا تصلي وحدك، لا تصلي هذا الصلاة تجد الفرجة حتى تجدها، أو يجي من يصف معك، أو تقدم مع الإمام عن يمينه. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول لأنها تلتمس الوظيفة للحاجة ولم تجد إلا وظيفة في أحد البنوك، فهل يجوز أن تتوظف في هذا البنك؟ ليس لها تتوظف البنك ما تجوز، لأن تعامل الربا الرسول صلى الله عليه وسلم على الربا وآكل الأرض وكاتل وشاهدين. الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للرجل المرأة أن يوظفها البنك عند الربا. بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول: إننا نصافح النساء القريبات وبعض الأحيان يكون عن طريق حائل، فما الحكم؟ مصافحة النساء لا تجوز، لا مباشرة ولا مع الحائل، إلا إذا كان محرما لك كأختك وبنتك وعمتك فلا. أما الأجنبية لا تصافح ولو بدون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مسلت يد رسول يد امرأة النصر، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. والمصافحة وسيلة للشر. بارك الله فيك. نعم. شعرها ونحرها وبعض الأحيان جزء من قدرها أمام أقاربها كأبوها وأخوها. الأفضل لها الحسنة، وأن تكون مستترة رأسها وصدرها، هذا هو الأفضل لها الحسنة عند أبيها وعند حارمها وعند النساء أيضا. الحسنة أولى، وإلا فضع شعرها عند محرمها ليس بالعرض. لو رأى أبوها وأخوها شعرها لا أو صدرها ليس بالمحرم، ولكن الحسنة أفضل وأولى. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذه امرأة تقول بأن لي أخ ولكنه لا يصلي وأزوره، فما الحكم في ذلك؟ الواجب نصيحته وحثه على الصلاة والإنكار عليه، فإن لم يستجب فلا يستحق الزيارة، يجب أن يهجر حتى يتوب إلى الله ما دام لا يصلي، نسأل الله العافية. الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، نسأل الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. وهذا شاب يقول: إن لي أصحاب وزملاء وهم أهل معاصي، وفي العمل أجاملهم خوفا من أن يستهزوا بي، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانوا يعلنون المعاصي يعلنونها إعلانا فالواجب هجرهم بعد النصيحة. أما إن كان معاصيين بينهم وبين أنفسهم في بيوتهم وبينهم وبين ربهم لا يعلنونها، فلا حرج عليك في مجاملتهم وتحدث معهم والجلوس معهم مع النصيحة إذا كنت تعلم ذلك. وأما المعاصي الظاهرة لا، المعاصي الظاهرة ينكر عليهم ويوعظون ويذكرون، لأن المؤمن أخو المؤمن، يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا رأيت يخونك في رأسك فأعرض عنهم حتى يخونوا في حمائك، وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع قوم الظالمين. المؤمن لا يقل مع قوم المعندين، ينصحهم ويوجههم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإن استجابوا ولا تركهم. أما إذا كانوا لا مسرين ما يظهرون شيء فلا حرج. نعم، في مجالستهم ولكن معهم ونحن معهم ونحو ذلك، لأن هذا فيما بينه وبين الله. نعم. بارك الله فيكم. وهذا شخص يقول بأنه فقير ولديه زكاة تدفع إليه، فهل يحج بها؟ نعم، إذا كان جمال ولا من طريق الزكاة يستطيع الحج يحج. بارك الله فيكم. وهذا كان يقول: قد انتشر لدينا تربة القطط والكلاب، فما الحكم؟ يقول بأنه قد انتشر حواليهم تربية القطط والكلاب في بعض المناطق. أما القطط فلا بأس إذا لم يؤذي أحدا، أما الكلب فلا يجب تربيته، بل يجب إبعاده إلا كذا صيد أو ماشي أو زرع. أما للصيد ولا للزرع ولا للماشي، أما تربية كذا فلا يجوز. أما القطط هذا أمر هواه، يقول صلى الله عليه وسلم: القطط لست في نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس العباءة ذات الأكمام المطرجة؟ الأكمام المطرزة لا تلبس، لأنها فتنة. تلبس الملابس العادية ليس فيها فتنة. بارك الله فيك. وهذا يقول إن بعض الناس إذا مات عندهم ميت قاموا بإعلان ذلك في الجرائد والصحف، وقالوا لكي يعلم الناس الآخرين ويأتون ويعزون ويدعون للميت، فما الحكم؟ ما في حاجة، ما في حاجة لهذا إلا إذا كان هناك حاجة لأقارب في الحارس يعلمونه الأذان، أما إعلان في الصحف فلا حاجة إلى هذا، تركه أولى، تركه أولى وأحوال. كان من أمر الجاهلية النعي يمشون في القبائل بل مات فلان مات فلان، والنبي نهى عن النعي. فالإنسان إعلان في الجرائد لا حاجة إليه، ويخشى أن يكون من جنسنا الجاهلية، تركه أحوط. أما يكون يخبر جيرانه يخبر أقاربه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء نعي النجاشي خبر الصحابة قال إنه مات وصلوا عليه رضي الله عليه. فإذا كان في مصلحة غايب يخبرهم جيران يخبرهم أقارب حتى يصلوا عليه لا بأس. أما إعلان في الجرائد إذا كان ما هناك كلام ظاهر تركه له. أما إذا كان لك كلام ظاهر يقول من له دين عليه علمنا بل الحق يعني يعلمنا حتى نفيد ما في بأس. إذا كان لإعلان مصلحة ما بأس. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول لأنه سافر ثم أفطر ثم وصل البلد أي بلده، فهل يمسك أم يستمر على إفطاره؟ الأحوط له الإمساك، إذا أفطر ووصل البلد الأحوط له الإمساك ثم يقضي هذا اليوم. وهكذا إذا طهرت الأحوط له الإمساك حتى تغيب الشمس، والنفاس إذا طهرت في أثناء النهار. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم إحضار الأطفال إلى المساجد وخصوصا إذا كان يحصل منهم إزعاج المصلين؟ تركوا إحضارهم أولى حتى لا يؤذوا المصلين، فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فلا بأس. ثبت عن النبي أنه كان في صلاة إذا سمع صوت الطفل خفف لئلا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر بقاء الطفل عند أخواته أو عند أحد في البيت حتى لا يزعج أمه ولا يؤذي من حوله يكون هذا أفضل وأولى. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب إذا كان واسعا؟ ما يجب النقاب إذا كان بقدر عين فقط أو عينين فقط الحاجة، أما إذا كان واسع لا. بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول بأن هناك من يقرأ بالماء القرآن الكريم ثم يأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء وقد يكون الاغتسال بالمرحاض، فما حكم ذلك؟ لا حرج أن يغتسل بالماء الذي قرئ فيه ولو في الحمام، ولو في الحمام العادي الماء الذي قرئ فيه ما في شيء يغتسل في أي مكان لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بثابت من جماس من قيس بن شماس في ماء ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول إذا زاد النفاس عن 40 يوما فهل يعد من النفاس؟ النفاس مدة 40 نازاته استحارة بالفساد، إذا تمت أكملت 40 تغتسل والدم بالماء يكون فساد، صلي وتصوم توضأ لكل صلاة، ما بعد 40 سمى دم فساد، عليها الوضوء الاستنجاء والوضوء والصلاة، توضأ لكل صلاة مع التحفظ، تلبس شيء من التحفظات حتى لا يؤذي الدم بدنها وملابسها، تحفظ وتوضأ لكل صلاة والصلاة كالمستحارة إلا إذا جاء وقت الدورة، إذا جاء وقت الدورة لا أصل، وإلا فهذا الدم بعد 40 ثم دم فساد، صلي معه وتصوم. نعم. وتحل زوجي. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة، ويقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة ويصلون في بيوتهم الوقت والوقتين بغير حاجة، فما حكم ذلك؟ هذا منكر لا يجوز. الواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولا يجوز أن يصلي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ على خوف من المرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب، هكذا يقول للأعلى عجب. ويقول مثل رضي الله عنه من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصراط حيث ينادى به، فان الله شرع من المسلمين الهدى وانهن من المسلمين الهدى. ولو انكم صلاتم في بيوتكم كما يصليها من خلف بيته لتركتم سنه العبيد، ولو تركتم سنه نبيكم لرايتم، ولقد رايتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها الا منافق معلوم لك عمر. واجب الحذر ويصلي مع جماعه جميع الاوقات. نسال الله السلامه والعافيه. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يؤخر صلاه الفجر عن وقتها اي الى الساعه السابعه ويضع المنبه على وقت الدوام وهذا بصفه مستمره؟ وهذا منكر ايضا، هذا معناه عاجل اثرت اهل الوقت، هذا كفر وضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه هو الصلاه فمن ترك فقد كفر. ويقول صلاه بين الرجل وبين الظهر وشده الصلاه. ويقول صلاه راس الامن الاسلام وعمده الصلاه. فلا يجوز ان يؤخر الساعه على وقت العمل يخليه يضيع صلاه الفجر في وقته، هذا منكر. وصاحبه كافر عند جهل من اهل العلم. فالواجب الحذر لما جاء في الاحاديث، فالواجب الحذر من ذلك، وان يصلي الصلاه في وقتها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. والواجب ايضا ان يصليها مع الجماعه لا في البيت. نسال الله لجميع الهدايه. بارك الله فيكم. وهذه امراه تسال وتقول: ما حكم لبس البنطلون للمراه؟ البنطلون ليس من لباس المسلمين، ينبغي ان تلبس لباس العاده. البنطلون من لباس الكفار لا تلبس، تلبس لباس جماعتها وقومها، ولا تلبس لباس يخالف جماعتها، ولا تشبه في غيرها من اعداء الله. من شبه هذا القوه منها. فلا ينبغي المؤمن ان يتشبه باعداء الله في بنطلون ولا غيره. يلبس لباس المسلمين وما اعتاده المسلمون، ولباس جماعته في بلده وفي قريته. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل نقط البول تؤثر في الوضوء؟ هل يحصل مع أصابع إذا حصل نقط بول أصابك ثوب أو رجل يغسلها؟ وإذا خرج بعد الوضوء انتقض الوضوء. إذا خرج نقط بول من ذكرها بعد الوضوء بطل الوضوء، أو من فرجها بطل الوضوء. فلا يعجل حتى يستنزل، وإن قطع البول ويستنزل ثم يتوضأ وضوء الصلاة. بارك الله فيكم. وهذا كان يقول: بأن عندي زكاة، أي يقصد زكاة مال، هل تصح أن أعطيها أبنائي وبناتي الأيتام من أمهم؟ يقصد الزكاة لا يعطيها الأولاد سواء كان ما أيتام من أمهم أو من أبيه. زكاة الإسلام ما يعطيها ولده ولا بنته، ولا يعطيها الجد أيتامه ولا أيتام ولده. الزكاة لا يعطيها الأصول كالأباء والآباء والأجداد والأمهات والجدات، ولا هو كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، ولكن يعطيها الفقراء من الإخوة والأخوان والأعمال والأعمام وغيرهم من الفقراء. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سالم يقول: بدأت تنتشر الدشوش في هذه الأيام وقد بدأ تأثيرها على الشباب، فماذا تنصحون في ذلك؟ ننصح الجميع بالحذر منها وعدم تركيبها، لأنها شر وبلاء وتسبب اطلاع المؤمن ونظر إلى الفساد وأهل الفساد، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منها. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: بأني أرى في المنام بصفة متكررة بأني أذهب إلى مكة للحج، ثم إذا أقبلت على الكعبة استيقظت من نومي، فماذا تفسرون ذلك؟ الله أعلم. خير إن شاء الله. إن شاء الله تحريك لك إلى الحج والعمرة، تشجيع لك على ذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع وثبت جميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.